يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبغة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟ لا تقول ولا عد. لا لا بل. لا نعم سابق العقد. لا ستة، هي ستة، ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرر أو رؤية سابقة أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها سامح؟ نعم نعم نعم جائز. أحسنت. ما هو الدليل على هذا القول أن الممنوع هو التصرف بمعاوضة؟ شرف. خالد. خالد. فلا يبيع ولم يقل فلا يتصرف فيه. طيب المكيل إذا بيع جزافا فهل يصح فيه التصرف؟ عبيد. نعم هل هذا ظاهر كلام المؤلف؟ ما هو ظاهر كلام المؤلف؟ لا يا أخي اقرأ وما يشترى ما فيها ونحو لما صح ولا نزل مبلغ ولا ما صح الصرف. نعم بيد بيد الله ظاهر كلام المؤلف أنه لا صرف الصرف. أصبر ما بعد أنا أتكلم عن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح. طيب هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين؟ إيش إذا اشتري جذافا؟ طيب نعم وهو كذا أيهما أرجح إبراهيم؟ أيهما أرجح؟ أنه لا يصح التصرف. ما هو الدليل على رجحانه؟ نعم نعم أحسنت. هذا هو الصحيح أنه عام سواء بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بغير أو جزافة. طيب ما معنى قول المؤلف صح ولزم بالعقد؟ وهل شيء يصح ولا يلزم بالعقد؟ يلا جماعة إبراهيم. نعم إذا كان هناك خيار فالبيع صحيح وينتقل فيه الملك إلى المشتري ولا يلزم إلا بانتهاء الخيار. أما قول حتى يقضى فسيأتي إن شاء الله. طيب نعم ما فهمت؟ الأخ إبراهيم من أين فهمت؟ ما تقولون في من قال لا أفهم بعد مضي الدرس؟ يفهم ولا قال أرجع للشريط؟ ما أعرف ما أقدر أقول شيء. إبراهيم ما أدري من فهم. يعني مثلا إذا بعت شيء وتم الشروط وانت تنوالي صح صح البيع. وهل يقع لازما او جائزا؟ ان كان في خيار يقع جائزا، لان يعني لكل من المتخيرين ان يفسخ، وان لم يكن خيار فهو لازم بالعقد. افهمت؟ نعم فهمت الان ولا لا؟ طيب نعم يا اهل البحرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الان ان شاء الله بدانا بالدرس، لكن في مناقشه فيما مضى. نعم. اذا تحبون تسمعونها فلا باس. طيب نعم. الله خير. اذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري او من ضمان البائع؟ يلا الاصل انه من ضمان البائع. ايش الاصل؟ من ضمان البائع اذا كان ذاك المبيع يتلف. وغير الاصل اذا كان ذاك المبيع يتلف كثر في المده كيش نتلف؟ ما يبقى الا وجه الله. لا اذا كان يعلم انه يتلف كثر. انا اعلم من جميع الاشياء تتلف الا الله عز وجل، كل من عليها فات. يلا يا ما حضرت؟ ما يلا فهد ما تقول؟ إذا تلف المبيع فهل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع بعد أن يتم العقد ويصح؟ ما نعرف الحالة المذكورة، أنت قل لي، قل نعم أو لا أو في التفصيل، في التفصيل فصل. لا ما رجعت لها. يلا جمال هو قبل القبض، بعد القبض ما في اشكال. البائع مطلقا سليم، قل توافق على التفصيل ولا الجواب بالنفي والإثبات؟ إيه ما يا رجال ما أجبت جيد. طيب سامح ها أنا أسأل، ترى ما هو عن المبيع بكيل أو وزن مطلقا، هل إذا تلف المبيع هل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع مطلقا؟ وأريد التفصيل اللي احنا قرأنا وفي المتن أيضا في نفس المتن. نعم نعم لا يا شيخ، غير المكيل والموزون والأسئلة التي ذكرها المؤلف يكون من ضمان المشتري، ولهذا قال إن تلف ما عدا المبيع بكل ونحن فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري موجود بالمتن، إلا إن كان ما شرحناه ما أدري. ها ما شرحناه. طيب يقولون إن الشركاء لا يصف لا تقبل شهادة بعضهم لبعض، وأنتم الآن شركاء. طيب الآن فهمنا يا أخوان أن الذي يكون من ضمان البائع كم؟ ستة أشياء: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ضرر أو صفة أو رؤية سابقة، هذه من ضمان البائع. عرفتم من الله؟ طيب وكذلك أيضا سيأتينا إن شاء الله الثمر على رؤوس النخل يكون من ضمان البائع. الثمر على رؤوس النخل يعني مثلا لو اشتريت ثمرة نخل بعد بدو صلاحها ثم تلفت فهي من ضمان إيش؟ من ضمان البائع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا أضفناها إلى الستة كان السبعة. إذا أضفناها إلى الستة كان السبعة. الآن نعود إلى مسألة أخرى. بعد أن عرفنا أن هذه السبعة تكون من ضمان البائع، نعود إلى مسألة أخرى. وقبل أن نعود أود أن أحصل لكم المسألة أكثر. وما منعه البائع من قبضه، وما منعه البائع من قبضه، يعني أنه باع عليه مثل سيارة ما فيها لا كيل ولا وزن، ولكن أبى أن يسلمه السيارة بدون سبب. المشتري نقد الثمن ولكن البائع قال: ما أعطيك السيارة، أصبر. ثم تلفت السيارة، فعلى من؟ على البائع. لكن ضمانها هنا ضمان غصب، بمعنى أنه يضمن السيارة ويضمن أجرتها ما دامت في قبضته. وعليك تكون الأشياء التي من ضمان البائع ثمان: ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، والثمر على رؤوس النخل، وما منعه البائع من قبضه. فهمت يا عقيل؟ كان جيد؟ عدة. نعم. طيب، إذا تلف وهو من ضمان البائع، فقد ذكر المؤلف له ثلاث حالات. ما هي الحالات الثلاث؟ نعم. نعم. فمن ضمان. طيب. وإذا تلف بآتة سنوية. نعم. نعم. وإذا تلف بشبه آتة سنوية. وهي إذا أحدثه من ذا يمكن ضمانه. نعم. فيكسف البيت. هناك حالة رابعة. وهي إذا أحدثه من يمكن ضمانه. يعني ما يمكن تضمينه. نعم. بين طيب، إذن أربع حالات. عدها أنت. بين الفصل والبائع يرجع للذي أتلفه، أو الإمضاء وهو يرجع على من أتلف المشتري. بارك الله. طيب، من الله ما يشوفش عليكم هذا؟ ها؟ كيف؟ لا في واحد يقرأ. إيه. اللي يقرأ القرآن جزاه الله خير لا يرفع صوته. نبدأ بدرس الليلة هلا. برؤية. نعم. ناشر. نعم. ما فس ما ذكر. المبيع برؤية سابقة هو أن يكون المشتري قد رأى المبيع قبل يومين فيبيعه عليه بعد أن مضى على رؤيته يومان. هذا المبيع برؤية سابقة، ومعلوم أنه لا بد أن لا يمكن تغيره في هذه المدة،